بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نحن كنا حجرني في سورة النساء مرك منافقين تحال كوذائيا نفكحت ديني وكنا حجرني دروستا منافقين تكسر سن فانكحت ديني. الله سبحانه وتعالى وحوليها إن المنافقين منافقين تا وددك اسلام لماذا ظاهر صدى وإن المسلمين موجستو كفر جي قال لماذا علوش كفر صدى قلبي كفر صدى. إن المنافقين منافقين تي يخادعون الله الله أي ذكريان أي دغيان وهو اللهنا خادعهم اللي دغيوي أيغا أو يعني خداعو ذكاء بالمرينايو. وإذا قاموا هدي استاغان إلى الصلاة صلاة هديو استاغان وإني تكلان أي دونان قاموا وي استاغان منافقين تي كسالا أيغو أقوى وحسنه او عاجز ايي كعان هذه سلاادين او استاغان اي توكدان اي دونان ايغو عاجزين اهو وحسنيو ايي كعان. ولي با يراؤون الناس ددك استتصيو سي اي ددك او اركان ان اي مسلمين يهين ومؤمنين يهين استتص درتيدي او توكدان. ولا يذكرون الله اللنا محسان إلا قليلا إن يرمويه يعني الله سبحانه وتعالى محسان يعني لا يذكرون في صلاتهم صلاة ذلك محسان الله لا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا إلا ذكرا قليلا ذكر يرمويه الله سبحانه وتعالى صلاة ذلك محسان. هل كان مركز سفوين كمنافقين تليهين صفات كمدأة أي رب سبحانه وتعالى نوشيذيا وحكمدة وحلي لهذا الخداع سيدا أيها الله الله سبحانه وتعالى مدق الكران ما ندكر الكران لكن أيها سيدا الله وضد خداع سمين يؤوكله أي إسكبقا الله يعني خداعو داس اي سميان يدقر تاسبو كأبا المريا. مركا إن المنافقين يخادعون الله معناها مركا خداع أصلحان الخادع حالي لعلا خادع واسم فاعل وحلق اسو قاتل من خادعته خدات رهضه إذا غلبته مركا قفك كالقالب نقطو عقلي سدبك قديسه قد خيانته أيها اللي رهدا يعني ما رك خادعت بباطل أطرنا يسويا ولبا وكنت أخدع منه قفك كخيانة بدن تجرت بدن وآت دتك أدقه يعني ما رك تي كاسو كلا آت كتجر بديسو أيها لوجيدا مركا خداع سلاس سفراس الله سبحانه وتعالى أوشيغي منافقين تأوكوشيغي بيليهين او واحد مودا يعني ما رقتي الله بي وحي كل معاملون ايان معاملة المخادع قف ذكر يوكلت وما خيانة يوكلت معاملة ذي سبي الله كل معاملون ايان بقرت ملك محل يجي إذا خداع سمين ايان وامحي وحويه ومن إظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفرة إيمان بي موجسان ايان قال لمن هو قرصنايا وقلبه هو قرصنايا مركو وقف خيانة يوكريتويا مركب معنيه ذو حويه يعاملون الله معاملة المخادعين تتك خيانة السمية دقرت السمية وحدقه معاملة ذو أوكله أي رب سبحانه وتعالى لم معاملون أيان مركب يخادعون الله سلا سألوه جيدا وهو اللهنا خادعهم أيق مارتي يعني بقرتو ذو كعلنا يوي هو وحيلين علماء وهو خادعهم وحلوجرا مجازيهم على خداعهم الله حكا مارتي أبال مرينيا خداع أي سميا مرك أسنو ذكريا علماء مرك بقرتاسي لو معنى بو خداع إلهي أو شيكتي لو معنى بو كشيغان وكأب المريا خيانة أي سميين بكأب المريا ويرانا أما سي ما دام أي إسلام كي ظاهر سدين ومسلمين نيهين أي شيغان أيان يوحى اللو تحقلي إن بيقوذ يمال كوذ أدون كلبت باديو مرك نوع خداعي كمد أهوائي إيجا لسلاس وكلب اللو جيدا لكن إلهي سبحانه وتعالى وكأب المريني في الدرك الأسفل من النار أيونا كذا أبا المرنة يسلم أركضون نويا وهو خادعه مركا لفظ خداعة وانكسوا حضرنا في سورة البقرة أيها أغسوا ورني مركا ربي يخادعون الله وهو خادعه وهو يعني يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أيضا سنكسوا مرني أيضا سأيان خداعة أغسوا حضرنا مركا حتى معناها سوبا لوجيدا كاسا أدي سنين وإذا قاموا إلى الصلاة صفاته هره وصفة خداع يكسي في سنهين خيانة يبقر يكسي فوبين ويا تلمام تلباد وحوي وإذا قاموا هده استاغان إلى الصلاة صلاة يوكعان ويستاغان قاموا ويستاغان يرؤون الناس أيضا قاموا ويستاغان كسالة أيضا قوة وحزنية أيقو وحسنيو أي استعجان. مرك الكسالة بضم الكافي كاف كقول الجذو وجمع كسلان. كسلان أي كسالة لو جمعني. كسل كان حد اللقذ وحلوير هذا التثاقل عن الشيء لمشقته. شيء يعني عليك يصدرتي أوقفك وكوه سلالي جرالا. وكعسلا بأوس السمينين كسل لو جيدا. مرك صفة الظاهر كا. أي موجسان أيانا ودادك أرك أيانا وكسلان لماذا يوهسي داوي لأنك خير كمك اللي يرادو خير هلا سمايو وإيك وهسي داوي سيدا الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وقلت المامي مرك اللي يرادو صلاة هلا تكدو أما وحنا فقا إلهي جدكي سهلو بحيا وداد مارتي وهسي عليس وكساري ياوي الله في سورة التوبة وحكول ياي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني صلاة لم يمادان إلا أيه عاجزين بويه نفقدنا مديبان وحجبك إلهي وحبك مضحيان إلا أيه كهان أيه أي وحديبين يعني أد النعدين وحديبان أيه وحكب حنا يوم ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو عيدنا فسير أيه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا مركو عيدنا فسير أيه وحوليه فهذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي صلاة وتلمانت منافقين تأيليهين أعماش مد عمل السمين يكن أبو فضلك بدن ما ركت أبو شرفت بدن أبو خيرك بدن أو صلاة دي أي صلاة كل معامل ذان بولي إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالة عنها هذا إشتاقان أيضا وحسنيو أي إشتاقان لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها أبو أرني حي الإيمان من رميسنا صلاة إلى رميسنين نية أمهيان يعني الله لك عبس أسمين مايان وحا أي صلاة كل شيئيان معنى هذه ما بكرنا إياه صلاة أرني ياويا ولذلك ابن مردويه وحورنا يا بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس صلاة مرك اللي تكن يبوليها يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو ابن عباس هذه الآية عبد الله بن عباس مركو آية فسر يحوذي يجري قفك الرجل مركو لننهي هوين بهذا ولو جيدا مركو صلاة أكع يوحى لك راه سداء إنه وحسك كع صبو لبسانا أيه إنه صلاة أكع وشيء لنعب يهيوين بمعنى كره هذا نسلف كمركو لجوغو بمعنى التحريم ويخان وحرامه شيء حرام هو إنه صلاة مركو أكع يسوي عاجز أكع وحال رمى صلاة مركو يستاقيسو أضو وجيك هذا وفرفريه يعني الرغبة يجعل صلاة وهيو فرح إن أتكون قشة صلاة صوت وامحي قفك إلهي بولا مناجوني وحضر يستاقيسو والله سبحانه وتعالى أياد قفك أولا مناجوني ربي يسو هرتابين يحي مغفرة إذا مدافو ألو ويديسا سلاس درتيد يعني ما رتها ضيئو إلهي بريان إنو أجيب أبو دوني مركو إنو فرح كقلاي حاجس إنو كقلا لمر أبو مارك صلاة وإن قفك أسوى فرح صلاة وجي يسو فرفرين يحي إنو إلهي هر إستاقه الله إنو هر إستاقه بالدوني يوي مركو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصالا أيضو عاجسين وهو وحزني أي استاجا ولما يراؤون الناس تدك أي استطصيا صلاة مركي تكنيا رياب سمينيا المراءة ومفاعلة وهي المفاعلة ليرهلا والرياء استطصك ليرهلا لأن الرياء مركي ليرهلا مركي علماء فسران استطص محال ليرهلا حق القدم حال ليرهلا وحال ليرهلا إظهار الجميل ليراه الناس شيء وناسين إن دك أمو جسسيك وأركا وحاذا حننا الله أرقه ونا قادة كرينا موجسه يعني صلاة دمركي تكنيان حلقاش هيغو أيه تكنياني أمرك إله الرائع ديسان هم تكنيان قصد كوذو السمعة والرياء إن دك أي مؤمنين أم ليان درادت بي صلاة تكنيان رياها سلاسة ولا إيمانا يعني طاعة إله طاعة سيهين فما إيمانا يعني ولذلك وحي أحايا المنافقين تنرق للجوكتي عليه الصلاة والسلام صلاة ذها أن لإسأر كينين إلا لم الوقت يسن المشهدنين مساجك كمشهدنين وقت يدى المقدقاء صلاة وقت تخلف جرين وكسو الداه جرين يعني ما إيمان جرين أنت بنوى دومين جرين منافقين تسلاسة يعني صلاة عشوها وكليتها وقت العتمة أيال تكن جري وقت جاء مقدّع يعني ليش كم جيري أنت بدن مرك أنت بدن وامقران جيري فجر كان وقت الخلاص كمرك اللي تكناي ومقدّع وصلاة ولي واجي آت برين أيضا وايد ومن جيري أنا ماشي معي الإيمان جيري يعني ما ركتي حال كود سلاس أيو أحاوليا ولذلك يعني اللي بدأ صلاة هذا قلت كبدنيت أيو كتل ما من نبيه حديث بخاري مسلم ورنا الحديث أبي هريرة نبي نوح الشيعي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر بالنجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلاة صلاة منافقين تؤبع وليس كبدني أي آت كل بسنيان كؤدك وحيها صلاة العشاء يصلاة الصبح بإحد بي رسولك عليه الصلاة والسلام لك وحو إلى هدي أغان لهايين وحو فضلي أجل كجرائي أيضا حتى هدي سنستاد أولي كرمي كس صعد كي مادان أيضا بالقورن أيضا إيمان لهايين أي صلاة مارت صح حاضر لهايين بولي مركا الله سبحانه وتعالى سلاس أيضا كل شيء منافقين تحال كل دواء سداوين ولا يذكرون الله ألا رمحسان إلا قليلا إلا ذكرا قليلا إن يرأي صلاة دواء كحسان موين بمعنى خشوعنا ملها وحأي أخرنا يانا معنى يذن مقرنا يان لعن بل صلاة دواء يعني مارت ساهون كيين وضط مارت حلمام سنوي مارك ولا يذكرون الله إلا قليلا وحلم إذا يعني حديثك أوتصينا يأني سر إلهي إن يرموا يئسا إن بدا المنافقين تمرن حسين حديث إمام مالك في الموطأ وكورنا أيوه وكذلك إمام مسلم في صحيح وكورنا أيوه إمام الترمذي النسائي نسونا كوذي كورنا أيوه أيو ماركتي يعني عن أنس بن مالك حديث أنس بن مالك وحوليه أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه وحوليه تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقم الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا تاسي ومنافق صلاة ديسا وصدح جركوع العش النبي عليه الصلاة والسلام تاسي منافق صلاة ديسا وي مركو صدح جركوع اليويري وسكفر يسنا ومتو كني صلاة عصر قيو كرمك اللي قال والرحلة مركي لحد أي بين قرن الشيطان أي تكتو إن أي دعوة يقولوا داي أي قام أنت استاقو أي فنقر أربعة أفر بو فور فور صلاة سيدة مارتي شمبر أما ديقاك دي عبا يوكالاتو أفر رقعا أيو أتو كذا ويا مركز يقول لا يذكر الله إلا قليلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا إن يربوي إلهي وحكرا محصبا محصى المنافقين مركز منافق حال كيسو واسدا سويا ولا يذكرون الله إلا قليلا إن يرموي إلهي إن بدل محسان سندتك مؤمنين تا الله أي إن بدل محسان منافقين تو محسان ولذلك عبد الله بن عباس حسن البصري وحي أورنجرين يعني ما ركتي وحي به جرين إنما قال ذلك الله هذا الكاس ولا يذكرون الله إلا قليلا وحقوا يريب إليه لأنهم يفعلونها رياء وسمعة فحيوس من جرين استطسيها اللقاشي ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى عمل كيركا أو إلا قليلا تليل هذا إلهي درتي أسمين لهايين ألا درتي هذا إيهي لهايين لكان كثيرا بيلا عمل بدون أن نقول له لأن شيء عمل كيركا هذا إخلاص أسميسه إلهي وجه أسميسه وكوبا نانيا مرك حتى متك قليل كألفتيسة بين رياء يسمع أسمين جرس لا درت يدبون الرب أقبلهم يويا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين أيقوا أقوانك النقاني بين ذلك مرافقين تي بين ذلك إشارة وإيمانك يكفر قال له علنا قال لماذي إيمانك السلام لماذي دحلوا بينك النقاني ساس متحرك داسرا لا إلى هؤلاء يعني لا منصوبين إلى هؤلاء لا منصوبين إلى المؤمنين مؤمنين تقوى الله نسبيه القدر ما وكمل ما ولا إلى هؤلاء ولا منصوبين إلى الكافرين قال تقوى الله نسبينا ينا ما مركو مذبذبين بين ذلك ويا لبعض عصره بين الكفر والإيمان إيمان في قال لماذا بيتحدث النقطة يومياً، ومن يضلل الله قفك أو رب بادية أو حق كلمية فلن تجد هلي ميس بن محمد له أحد كاسي سبيلاً أي طريق الهداية وضعوا كهنونه ومهي ليس بإله إليه لي سبحانه وتعالى مرض رب الدمية وحقه كذما عد هنون انكرتي وضعوا كهنونه مهي لكريس دويا مركا الله حوليه منافقين تولي حالك وذو كشاكينا صفاتك وذي بألغي شاكين حالك وذو حوي وإن إحن نقضاء يعني مارتي إيمانك قال لماذا إحذو ذا إن إحن نقضاء ويا مؤمنين رسمي أخر إيمانك وذي ظاهر ستي أو ظاهرا وباطن المؤمنين معه قال ذي إن الكفر ظاهرا وباطن أن الكفر معنا الموجسنين مرك لماذا ذي مترددينه المذبذب وحال إلى هذا المتردد بالإلى المتردد بين أمرين لا بعرف ما تحدث مرك كشك سنتين مرنا حق آديس مرنا حق آديس قف كسر ليرة هذا مذبذب ليرة هذا يعني متردد بالوجه له وحنا نقول نيا لا بد أن يلو تحدث لأن الذبذبة وحعلم له كشجع حق اللغة الاضطراب ليرة وحاسبنين هي الذبذب ليرة هذا شيء أنسبنين بالإله يعني تقبقاق يسع سعوده سيد هذا مثلا رادي وكليته يعني باش يرتب تقبقاق يسع سعوده تدردب الإله سمع يعني تدردب الإله تاسو كلب اللوجي ميركو سبنين ويوروريدي كاسو كلب اللوجي لوي مركوا حائرينو ويوررسيهن مرافقين تي مرنا وحي موجسانا يا الإسلام كيبي ظاهر كموجسانا ومسلمين تحق ظاهر كي كليجران قال أنا حق باطن كي كلا جيران الظاهر كي قال ما قلبي قديه أي كفار كي مركا ظاهرا وباطن أن مسلمين معها ظاهرا وباطن أن قال ما مركا لبدو دي حق ظاهر كينا إسلام المدين موجستان مسلمين تبقى كتير مدين أي كتير سين حق باطن كان قال لك كتير سين سنة سامركا دمدبد الله وعبد رياوي مذبذبين كون نقون يوي أيقا أه يعني حالك ذو سلاو يعني حال كونه مذبذبين ayagu akuwa laab laabanaya munaafiqiintii taradud kul yaani maartay ku dhaxla laabanayo ku noqonayo bayna dalika ay bayna al-iman wal kufr iimaanka iyo gaalnimadi ay dhaxdeedu ku noqonayaan way la ilaaha ulay kuwan kuwa loo nisbeeyo mu'miniinta ka tirsan ma ولا إله هؤلاء قال ذا لك والله نسبة يكثر سن معها ويا لبداس أي أدى حيان حال كذا مركوا سداس نبي عليه الصلاة والسلام مركوا منافقين تتلمامي حديث إمام أحمد مسلم ورنا يا ابن جرير الطبري لفتي سبسندي وكسو صاري عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أكورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد نوحوا ليه عليه الصلاة والسلام سلو مرافق حركة قلت المامي مثل المنافق كمثل الشاة العائرة المترددة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع بني لا تدري أيتهما تتبع يا عرساس ولي نب مرافق حركة سوحوا لم يهيبوا يلي ri wareersan oo kale xaalkeeda boo lama diyan oo marka laba ari yaani maarta bayna qaranayn yaani bayna qati'atayn min al-ghanam laba ari oo qaybna arina xaqo u jiray ari karana waxa ka jiro dhexdeeda ordayso oo martan ta'iru ila hadhihi marra arigaan bay mar u soo qeylinaysa ay soo aadeysa marna kanay aadeysa meelay markan ay si toos u raacdo inaan garanaynin rinas oo kala ba xaalkooda lamid yahay buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka munaafiqiinta xaalkoodu waa sidaa weeyaan marka laysu bimu'miniina khaalisiin walaa bimushrikiina sarihiina bishirki saasaa loo jeeda mu'miniin khaalisa ma aha kuwa shirkiga iclaansado banaanka soo dhigtay oo muujistayna ma aha weeyaan waman yuqlilillaah قفكه رب سبحانه وتعالى دميه حق كدميه فلن تجد هلي ميسيد نو محمد الله احد كاسي سبيلا وضاء مهليسيد يعني قفكه دينتي سكجيديو طريق الهدايه او كجيديو وضاء حق جارسيسه يا ثوابك ومهليسيد ويا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا في سورة الكهف ساس ربي لي سبحانه وتعالى اتقنوني سعرك ميسر أي ربي لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا مرة دي منافقين في حالك وذي سيدي خورينا عرسوا أرق نيسي فدو دو إني كم انتهي قال هذا أولياء لقدك تو ومارت اللي جعل هذا oo sirta muslimiinta loo sheego yaani xalkoodu sida aha mu'miniinta buu ilaahay uga digayaa subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina aamanu mu'miniinta yey allah iyo rasuulkiisa dadkii rumeyo la tattakhidhu hayalanina alkaafiriina galadi awliyaa awliyaha ka diganina min duuni almu'miniina mu'miniinta sukadooda yaani mu'miniinta awliyadiina ahe galada awliyadiin ma aha أتريدون ما وحدون إيسان أن مكات قالذا أولياء كدقان إيسان أتريدون ما وحدون إيسان أن تجعلوا إنا ديشان لله الله إنا ديشان عليكم دشينا سلطانا حجاء مبينا حجاء نمدد إعضاي يعني مية دون إيسان إنا ديله ديشان حجاء إذن كعقابه إذن كعذابه مياد إلهي إنا طويشان دونيسان دشينا أوك أطويشان بطرفتان مياد حيا لقفك قال كذلك تولي الله سبحانه وتعالى يعني دشي سوحو يا الحجل وعذابه أي دشي سعيد سارن تعيوه مركا ندهان مؤمنين تلو ضواقيه وحاويدتك مؤمنين تبو رب وحو كريبيا صفاتك مرافقين تأيليهين إني قاتل وما حي صفات وحوية اتخاذ الكفار أولياء قالت إن أولياء لقبكتو أيام صفات المنافقين كمدا مركساس رب لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني وحلو جيدا أولياء لماذا وحلو جيدا وموالاة حلول للحرير صاحب أكبكتو يعني مارك تيسرت المودة إن تكسر ليست إجعيل أتقال كان أسوق قال نمدي سات كنت عشاي أد مودة أسر ليسته أحواش تتك مسلمين في أسرار تولي أتسيسه تتك مؤمنين تسكدوا ذا أد ولا على كدقته أرين تاس أيا لوجي ذا مركة تاس بو رب سبحانه وتعالى تتك مؤمنين تكريبي في سورة آل عمران أيام كسوة مرنى الله أرنيه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أيضا سكسوة مرنى والنهي إلهي أكره بيوية يين المؤمنين تسميسن قال هذا يسم أولياء كدقين المؤمنين تسكذوا ذا قفك سلا سمينا فليس من الله في شيء وح إلهي أكسوك الله كسوغن ياي لما أركو من أمر الدين وحك كسوغن ياي مجرتوية أتريدون موحدون إسان أن تجعلوا إنا ديشان لله الله عليكم دشين سلطانا حجاء مبينا حج النمالي عدهي مية دون إسان إنا الله ديشان سلطان كما أركو حلوجة يعني حجة عليكم في عقوبته إياكم حجاءوا إذن كل عقابه مية دون إنسان إنه أتربى ويشا دشي إنه ويشا ولذلك ابن أبي حاتم وحولنا يعني ابن عباس قوله سلطانا مبينا أو الله ليه سلطان كوحلوج يلابر كل سلطان في القرآن حجة سنة كسنة وسنة صحيحة ويا يعني ما رتي وسنة صحيحة ويا سلو كلام مجاهد عكرمة سعيد بن جبير يكوب سرية قرآن كحداب سلطان بكو أركته وحلوج هذا حجة لوج يلاوي مركز القرآن كالكجلته سلطان بمعنى الحجة ويا مركز الله حجة إذن كو عذابه وعقاب أتكم التيستان مياد دشينينا ضيشان دون إيسان ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى إن المنافقين منافقين في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل دبق خوسه ومن النار نار كأها بحق إذا محل إذا كوكسوا غنويا في الدرك الأسفل من النار أي كسبين ولن تجد هرنا ميس بن محمد لهم منافقين تاسي نصيرا أي ناصرا من أقرقار وعذابك إلهي كد دفعي وكرهبا مرن هل ميس بن رب لي سبحانه وتعالى مركا يعني منافقين تما دام حالك ودسلع ودق ميين الله يعني ما ركتين وحكدك جزوه هذا إن أي حتى قال هذا كسي خوسيان حق عذاب إليك الغوصي كقدرينه بحي لقالك الكفر يسوع عدستي مسلمين تي ما خياني دين تي إلهي خياني ما يكفر يزالك أسول الجوغة كنسة قاع مسلمين تأيوه هو ذي أسقى كفر وطاء قال نما علاش قوة أي مسلمين تكون حجرا وخيانة هي أنت سو مارت مأمرات أنا كسر شيء كيمي أيكم مسلمين تكون حجرا وين إن المنافقين منافقين في الدرك الأسفل دبق فوسه ومن النار نار تأ أي كس جنيدين ولذلك يعني عاصم هي حمزة كسائي أي وحي أخريان يعني رأذ الريبو في الدرك الأسفل بيلان في الدرك الأسفل قرآن انت صهرتين ويفتحيان ووحيدا ذلك مرد كردين رأذ الريبو كردين وحال آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بالأخرية في الدرك الأسفل مرك إن الدرك تراهضه يعني درك إنا تراهذا الدرك إنا تراهذا والله بلقه فصيحة أو معروف ويا وحنا لو جينا بمعنى الطبقة لو جينا والطبقة هي الطبقة وحنا من ماشان راحنا ويا والله الله بس يفوي وأنا اللغة العربية قلت ماذا مثل هذا الكلمة ده الضعن قليلا الضعن أو جورستا ذكر مرك ملك جوريان الرنا يا الضعن نوالي راهذا الضعن نوالي راهذا عينك ولا كردي وانا للربا وانا للكردية وبلو كليت النهر بالإرادة وانا للربا النهر نوال إرادة هذا وانا للكردية هذا مر وانا للربا وانا للكردية حق لقاء حانوية مركا وانا لقضى السلاس وكليت بإلم انتهي الدرك إي الدرك واسكمت معنى قوية مركا هذا وحلو جيدا وحيكو سبيهين في أسفل طبقات النار نار طبقات كذا مثل أبوه خوسيه أي كجر المنافقين توية ولذلك معناها اسم عبد الله بن عباس كوفة سراء رمي في أسفل النار بكوفة سراء في الدرك الأسفل من النار في أسفل النار نار تماشي أبوه خوسيه سويا لأنه وحل إلهنا يعني ما عرفت النار للنار دركات نار توحي لهذا طبقيه دركات بيلاد كرهوسيه دوك هوسيه كما ان الجنه كما علم الجنه درجات جنب درجات سرسرو كلا سرسرو يكور إليه داري دركات النار تاليه دي رحدان مركوا سيدا سويا نار المنافقين تا نار تدبق أغوخو سيو أي تحليد كسبين ولن تجد من هلين ميس نو محمد لهم منافقين تاسي نصيرا من أقرقارو أي ناصرا لهم من أقرقارو عذاب الله كبد باديو نبكري كجران كسارة مرن أركميس دويا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين الله أحمد يسي فضل جيسا أي آية كنت سنيسا ويعني وحال لقصر ريبي منافقين تنوع عاسا كود توبك هنا والله أصلا نقول أنت أدونك جوغان إلا إنك توب أخبري ومؤمنين تأي لم يديهين أي رب النوع أيضا نوع بشيبي إلا الذين كوي مويه وقواسي في الدرك الأسفل من النار مجل أيام ويان سيثناء عمرك هل كاسا يعني ومتصل ويه يعني في الدرك الأسفل من النار بكسو بيهين إلا الذين تابوا مويه كوي توبة كيني ماهاني إلا الذين كوي مويه تابوا صور نقضي ومنافق نمذي كسو اللاطي وأصلحوا عمل كوده حقاجية وحي أي حلايين حقاجية واعتصموا كبصدي أو كدقي بالله الله كرسونا دي رب كدقي وأخلصوا صافي يالي دينهم دين كودي توحيد كودي إيمان كودة لله الله صافي يالي ونعدك للو ذا جنين تتكاس أيه في الدرك الأسفل كمجلة في الدرك الأسفل من النار مجلية فأولئك تتكاسي مع المؤمنين مؤمنين تمعوا ذا أي أحادين الدونك في زمرة المؤمنين كجرة آخر مرك اللي تغنى وسوف كل ذنبه أي يؤتي الله الله سين دونا المؤمنين مؤمنين تاس وأيه أي كمديهين أجرا أجرب سين دونا أجرب عظيما أوين وجنة إلهي أي رب سين دونا ويا مرك يعني الله سبحانه وتعالى نحريس إيسا أي كتسين إيسا قفك مرافقة حدو النفاق اسكتو بكينو او وليبا عمل كيس او هجاجير توبه وحال الربا يعني تبت الى الله ان ترى هذه استغفر الله افلا كثيرا وشيء مطلوب في عنوي لك وين فعل لحريره فعل وين وجره والنيه اللي جرت سيد قول كعد واحد شيء وين فعل كي ينيدي بأمت ما دي توبة أرتي ما دوية ولذلك الله حويري إلا الذين تابوا ذلك صور نقضي موية والنفاق كسر نقضي عن النفاق في الدنيا أدونك دحلس كسر الله طي وأصلحوا عمل كل حاجاتين وحي مرافق نمدي كوها الليانا حاجاتي وأعماشه ذي عمل قلبك إيه معرفتي فعل كل مدو إسواء فقصية كيالي موالاتك إيه قارضة أي معرفة حريرك وسمين إيه جعلان إيه كتغي وأنا سلا يلين خداعي أي لهايين دينة إله كسمين إيه كتغي عجزك إيه وحسيني كتك فراحك قاضي وأصلحوا عمل كوريها جيويا واعتصموا بالله اللانا قبصري أو كدقي يعني الاعتصام بالله وحلوجه التمسك به والوثوق بعهده الإله الله أولا قبصره عهدك يسيه بلنك وعدك يسيه وحو بلنقات كيسا أولا قبصره لقدقوا أيال إله أولو كرسونا ذو مركا واعتصموا قبصري أو كدقي بالله ألا كدقي يعني ربك هذا قبصري كل صنع ذي في جميع أموري أرمه هذا إذن إله كل صنعين أي التفويض يارو بندقا وأخلصوا صافي يالي دينهم دين كذا أو توحيد كي لله الله صافي يالي وأنا منافق لما كدر يعني الله إلى نحين الله أطيع أنا كدر عمل كذا صافي إله كبير الله كلي أصافية يعني وحا لو جيدا أي بدلوا الرياء بالإخلاص ريه استطسكي يسمع دي بوحي كبدلين يعني إخلاص أي كبدلين ويا تتكاسي فأولئك ذاتك النوع عاسه توبة اللي يمنوا عمل كودي أجاجيو إخلاصك اللي يمنوا الدين كودي توحيد كودي صافية ري عمل كودي مع المؤمنين مؤمنين أي معوضة هذين اللجران وفي زمرة المؤمنين أي أدونك أي آخر مؤمنين تاسك مديهين ويا وسوف كل ذنب أي يؤتي الله الله سين دونا المؤمنين مؤمنين تحسين أجرا أجر بوسيني أجره عظيما وين مرك الأجر العظيم وحلوج هذا وجمد إلهي سبحانه وتعالى لأن أجر كوين غفر الغفر من لها مجر وجمد إلهي كوين مجر سوين مرك جمد أي رب سيني وسوف يؤتي الله يؤتي بإحيده يأبى لسعطي لكن القرآن كوالا قجرا يؤتي بأطورني سدى يعني ما رأت خدك قرالك يؤتي يأذى اللوغ الرئيبي با طوقنا اللوغ الرئيبي نطقنا اللوغ الرئيبي هو سوف يؤتي الله بات أرمي يؤتي ما أرمي سيأذى والا جرى يوي قرآن كان ويكون بذن تهي نوع عاسو كله سببت وحيليه يأذى يعني مركي لحدفو وحلو حدفة يغرط وي الرئيبان تهي أيضا الرئيبان اللام الرئيبان كدن بيسا يؤتي الله إلا همزة هذا كجر تماشا همزة الوصل لبالي إذا سيدا أكتهين همزة الوصل لقنا تثبت في الابتداء وتسقط في الاندراج الإرادة مركي هذا القلق بالآبان يوي سكناتا لكن مركي هذا القلق للحرير يوي دعدا يؤتي الله تابع اللام كما تسكر ريبي مركي اللام الرئيبا ماشي جيرته مركي سيئة سيدا الله جرى يامي أرنيا وين قبل أنت القرآن كو حكمنا يوم يدعو الداعي أوكلت يدعوه وأهوه ولا جري يدعو الداعي على أرني وحكم اليوم ينادي المنادي ينادي وأهيابا مشت إلي ينادي المنادي على أرني وحكم إذا سند الزبانية سندعوه وأهوه كجرت ولا جين مرك أسلوب كاس وقرآن كهو استعماله سد خدك قرآن كلوج جوي با دواكن اللوج جراوية وسوف يؤتي الله الله سين يدك المؤمنين مؤمنين أجرا عظيما أجر وين أيوسين يا مالك القيامة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله ما أي شيء شيقيب يفعل الله الله كفليا أودونيا بعذابكم عذابك محب إله كفليا يعني وحب إله عذابك كفليا كدونيا ومحب ما دون إله يفكين عذابه عذاب الذين تجنب إن شكرتم هذا شكر لسان أو نعمة إله إدين قال شكر يا الله تماذا وآمنتم الله أن آتوا ميسان وإيمان الله تماذا هذا مؤمنين نقطان شكر يا دين آد بدتان الله محو عذابك نكفليا ما دون الله سبحانه وتعالى وين عذابك نويا وكان الله الله سبحانه وتعالى شاكرا عليه شكريا أيها هذي وأدوم ليس يعني ما رتبوا كشكريا وحا أي سميا طاعد إليه مادان أي إله كشكريا ولبهدنا عليما العلم له أك ما رتبوا يعني وحق ثوابنا يا أبالك أسينا العلم أوله ويان أدوم ليس ويان مكا أيضا وحيت سنيسا وحال إله ذا و يعني جملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرد المجازات للعصاة يعني وهذا الجملة عدين يسو الله سبحانه وتعالى وحدا أهو ذكى عذاب كوذا أوكلا يعي أي سنجرين جملة عدين يسوي إلا إنه قفك عاصلة أبا المريم وين مرك هديم إلهي قفعوا عذابي وحكو عذابا مجرد عسيانك أولين عسيانك أما كفري هالنقضو شركي هالنقضو معاصي هالنقضو نفاق هالنقضو بدع هالنقضو وحل وحل ليما عسيانك أولين ما دوم بربك عذابي لك هذا إيمان يعمل صالحة يمارة شكره أولين ما دوم وحو إلهي عذابك إنه كفر يلا ما أركويا مركا هذا شيء آدي آد يعني ذاتك مسلمين تا رقبا وين قلنا يسويا شيء آدي آد إلهي إنه سن عذابك ذاتك لدوني إنه خير أو لدوني إنه جنة أو دوني خير أو دوني أي تسنيسا حدين رب أوعد عذابنا إنه كعذاب يعمل كعسيان كأولي مدويا ما يفعل الله ما ذو حال إلهنا واستفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وأكده يعني وحوي وما استفهامية أو دي دفع إذين يسوي نفي بفع إذين يسوي ما يفعل الله بعذابكم أي شيء يفعل الله بعذابكم مدونا يوي إله سبحانه وتعالى عذابك إن مرنا مدونا يوي مرنا عذابك إن مؤدونا يوي محير عذابك إله مدونيا عذاب كذا محور بكل دوني إنسان كحطوه في عناده إيمان يشكر لي ماذا إن شكرتم هذا شكر سان وآمنتم على الرميسان محور إلهي عذاب كينا كفريا ومثلا يعني علماء وحيليهم أي يتشفى به من الغيب عرب إلهي أكوك بميو مارتي يعني كو عرب أبائي عذابك أذيك أكو عذابه وميوي مجدا أم يدرك به الثأر مثل يعني مما أذوك يستيبه الله كاقع أرقودنا يا أذيك وعذابك أساسه كدونا يا ميا ميوي أينا مجرتويا أم يستجلب به نفعا مثل عذابك إلهي أدوما يسو عذابه نفعك كما قبل كسو جيدنا يا ميا أينا مجرتويا أم يستدفع به ضررا ما بيبقى حيبه إلهي عذابك ذاتك أدوما مركو عذابه بو اسكدب مارك اسكدب دفعنا اسكدب ريبا يا ميا وما يويا انت بإلهي أمضعنا سبحانه وتعالى وحب مركة سنيسا الله من صفاته إنه كم تاي مخالفة الحوادث مخلوق إنه خلاف سنين ملوك تأيب قرره يدفك أود الشيفته أي مركة عراضان أي قفك يو عراضان ما انتقبتان بإسكدب دلان عذابان أما هنا وقف دب وقيستوي كجأر قتان أما دب كسوس عبر إسقاط دفعيان أما أتكون مرحتين ماذا وبس إداراته يوسف كشخشال درتير نكن أي قد لا يدب كجارسية أنت بإله سبحانه وتعالى ومالك الملوك وبقر وغني وأدوم إسقاط دفعتان وي مرك أرماه صدام بإله قسم من ما سبحانه وتعالى والله مارت غنية أدوم هذا كد دفعتان وي مرك الله مرنا عذابك إنه وحبك فلمايو هدانا عصيان لا إيمانين لكن مركز أديه كعاصي سكفر التي ماذا يوحي لنا أي ربك عذاب يويا وكان الله الله سبحانه وتعالى وحو أهادي شاكرا عليه شكريه يعني الشكر يحب وحلوجه ذا المجازات والثناء الجميل أبا المرنت إلهي أبا المرنة عمل كذا أبا المرنة وشكر إلهي عمل كذا ولذلك وحي ذهدان يعني وحوي يعني شيء عمل يرى قليل بابتني عمل يرى بابتني مكاسة ثواب هذا ترى بدل لقسيه شكر لي كم تايويا وشكر لي كم تايويا أمان لقو أمانه شكر لي كم تاي لأن حق القضاء شكر لي الظهور لإلهي هذا شيء أحلى موجيا لإلهنا الله ثواب تادب موجيني مركز قسين ياوي عليما عليه علم له الدولة الذي سكور قبه علم أوله ويا قفك متيستي إلا أبا المريئي كان متيسنين الله عمل كسين لك شكريه آن متيسنين إيا كان متيستيوك ليكان الله سبحانه وتعالى مركز الله والشاكر سيدة مثلا يعني معرفة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب كيسة الكافية الشافية اللي يرهده قصيدة أو كألفية ونونية هذا لا أدو قيمة بذن بوحوليها مركو ربك ورمى شكر كيسة وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان ما للعباد عليهم حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن بورمه يعني هذا الكاس وهذا يعني هذا قيمة بذل الله هو الله شكريه الدوم ليسك شكريه فلن يضيع سعيه عمل كل إلهي ما ضيعه لكن يضاعفه إلهي وأبا المريا وقل الله بلا ذا بلا حسبان سيقول أنا أكرن ونحسن أنه أجر يقول الله بلا ذا بولي ما للعباد عليه حق واجب الضوء حق إلهي أي كله هو واجبي وأيه هو واجبي الله هو واجبي مجر بولي هو أوجب الأجر العظيم الشعب سيقول أنه واجبي أجر وين ومارتي شان يجيش أوينيه إنه الضوء مدى سياسة أنه واجبي ولي كلا ولا عمل لديه ضايع سكداي انو تاتاي عمل الهي اكيس الضياع ما يمجر عملك مؤمنك لما ضيع عمرنا ويا ان كان بالاخلاص والاحسان عملك هذه لبديس شرط لغا هلو الاخلاص والمتابعه يعني اخلاصك واخلاصك واحسان كانوا متابعتي لما ذا سدي لغا هلو عملك الهي ضيع ماي ان عذبوا ادمه هذه لعذابه فبعدله الهي عدالتي سوك عذابي او نعموا هذه النعمه سينا فبفضله نعمة فضل يا إلهي بالغبو سيويا والحمد للرحمن بأورنا ياوي الله الرحمن كاها يا أمان يا مهد وضل اسكالوي لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصير وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الله مجع الله سبحانه وتعالى الجهر قرأ قاردة يقيلنا للجهر بسوء حمد للجهر oo shay xun oo kor loola jaaro oo dhawaq kor loogu qaado allah ma jecel subhanahu wa ta'ala bisuu'i kan xun oo min alqawli hadalka kamid ah illaa man illaa jahra man qof jahrigii mooye dulima la dulmiyey qofka la dulmiyey haddii oo wax la jahraa isaga waa u bannaan tahay وكان الله الله سبحانه وتعالى سميعا عليه مقلا يهادي اقوال عباده ادومديس اقواشود وح اليهين ومقليا يكن مظلوم كابو اوغيهي ومقليا دعاديس مقلا عليما عليه علم له قويا ايضا الله سبحانه وتعالى وحو ريبي الجهر بالسوء من القول هذا الحن إن أوقفك مسلم كان لجهره مسلمين تالله أكرم سبحانه وتعالى مركا لكن حال أقول هذا يوقفك مظلوم كا أو لذلمي إن أو لجهره ظلمين كالذلمي إن أو لجهره ولا أقول هذا يوقفك مظلوم كا ولا أقول هذا لكن ذلك يعني سكر إن لو لجهره لما أقول لا يحب الله ألا مجعل الجهر كر قادستا بالسوء حمي ومن القول هذا الكمدة إن للجهر الله سبحانه وتعالى ما أقول من جعل رالنا كما إلا من يعني استثناء وحاليه استثناء متصل لكن بتقدير مضاف محذوف مضاف ماشي كقوان أي قضاء ماشي اللي هو قدر يويا إلا من إلا جهر من قف لجهر كيموية كرو قادس تيموية ظلم لظلمية قف كلا ظلمية وانا الجهر كرا هذا الكاسوية محامرك أيضا لو جيدا لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم ابن جرير الطبري رحمه الله وحوك الشيخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحولي يمركو أيضا فسري لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلم وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له عبد الله بن عباس لا سوق فسري ابن جرير الطبري ما كسو قولنا وحولي الله ما جعل قفنا قف إنه خباره إنه قف قف كلا خباره حبار كشيء اللي يراه ما لما أقوله إلا إنه مظلوم يهي قفك وحبار وحباري مثل الظلمية إنه يهي بوي وهدي أو يهي قفل الظلمية ولا رخصية بولية إنه قفك الظلمية أو حباره إنه حباره ولا فصحي رخصة وهي استعلاه غير إلا من ظلم لكن وحولي هدو اسك صبره أي أخير بدن إنه قفك الظلمية أو حتى كأمسوس الحبار أو إسكبه صبرا أي أخير بذن بولي ولذلك حسن البصرنا سلاسة كلام عنه أدوب بيجري لا يدعو عليه بيجري قفك مظلوم كالبتيسة يوسن حباري قفك ظالمك يوسن حباري لكن هي رهده وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه بيجري هي رهد إلهي قفك ظلمي إلهي إيقى كالما إيقى قرقار قفك حقي إيقى سعلي ساسو كرينو يرهدو يعني ما رد حقه إيقا سوصار إنو يرهدو مويه يوسن حبار معناها مركو حلو جيدا لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم حبار كالو جيدا وقفك كذلمي إناد حبارتو حدوس مقفك كذلمين إناد نقف نقف نوسن حبار معناها سوى يرهدان علماء وحكالو يرهدان ظلم يعني جهر ما أسوء من القول حلو جيدا وعيدوه تذكر إنه قف عايو قف كرينات عايدو لما أقول بيلي شرط مقالو جيدا مركا إلا قفك كعايو انتو كو عايو كرات كو عايدو هذه قفك هذه قفك عايد مسلمين تي يالس عايد عرض قادها عايد قفك لو حكا شيئين عب إدها قاتين يالس تمن لكن هذو قف شيبان كو حمبارا أو عايو أساقنا انتو كو عايو كلاكو أكيستو يونك زيادين انتو يريون هاي الى هذا كليه كبدا يوسن اوراني مركا معناها سنة ويكون بصيران وحانا تسنى يلي حديث ابو داود يا احمد امام مسلم حديث ابو هريرة او النبي اكورنا يا ابو هريرة وليا رسولك عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم يعني لبدا قفوض وحا اي رهدان او لبدا اسعايذي عايذي اي لبدا اسعايان qofkii bilaabay bay dushiisa fuulaysaa cayda qofka bilaabay ba idmigeed iska leh laana qofkan waa qof la dulmiyay oo cayda lagu bilaabay wuu radiyay marka radkiisii iyo kii hore caydaba idmigeeda kaasa iska le buuriyay laakiin waa goorma ma lam yactadi lmadluum kan la dulmiyay hadduusan xad gudbin yacni inuusan dheeraad la imaanino intuu ku caayay oo kale yacni maaragtay uusan ziyaada uusan ku darin markaas hadduusan xad gudbin waxa weeye kaas bilaabay baa iska leh midka bilaabay baa dembigu fuulaya saasaa loo jeedaa marka waxay tahayba aayaddu waa iska caam laakiin qofka mar kastoo dhib loo geysto ama ha lagu caayo ama ha lagu habaare inuu qofku sabro waa midda fiican weeyaan haddii aad gargaarsatana wax dhiba ma leh walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil allah fi suurati shuura sidaasuu ku leeyay qofka markii la dulmiye dabadeed gargaarsadaa maa calayhi min sabiilin wax dhiba ma laha hadduu xaqiisu guto laannahu jazaau sayi'atin sayi'atun mithluhaa weeyaan wuxuu kugu sameeyey oo kale unbaad ku samayn marka aayadda macnaheeda taasaa loo jeedaa ayay leeyihiin weeyaan wa kaana allahu alla wuxuu ahaada samiican allihii maqlo yacni wuxuu allah maqlaa oo ka warqabaa yacni addoommada yacni qofka madluumkaabay aayaddan waxay leeyihiin wa kaana allahu samiican caliiman waciid baa ku jira bay leeyihin waa goodi ay tahdiid baa ku jiro waxaa lagu yacni lagu hadidayaa qofka madluumka laftiisii la dulmiyey baa loo jeedaa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday samiican allihii maqlo yacni wuxuu maqlayaa qofka madluumkaa haddii uu yacni maaragtay ictidaa sameeyo xadgudbaa waa ogyahay waa waciid wey allah wuu ka warqabaa wixii la yidhi waxaan ahayn intii loo idnay ka badan hadduu la yimaado rabbi waa ogyahay oo waa samiicu wuu maqli caliiman wey mid og oo cilmi u leh weeyaan wacdina wuu ku jiraayo ballanqaad baa ku jiro madluumka ugu jiraa bay leeyihiin wa kaana allahu samiican allihii maqlabuu ahaaday qofka madluumka shakwadiisa iyo sheegashada uu allah u sheeganayo ducadiisa wuu maqlaa ilaahay subxaanahu watacaala caliiman cilmi buu u leeyahay oo qofka daalimkaah oo dulmiyey allah waa og yahay wuuna ka warqabaa waana uga gargaaraya ducadiisu aqbalayaa weya marka yacni qofka daalimkaa ilaahay markastoo og yahay wuuna ka warqabaa walaa taxsabanna allaha ghaafilan cama yacmalu aalimuun inama yuakhiruhum liyowma tashkhasu fiihi alabsaar qofka daalimkaa marka laiska daynayo aan waxba la gaarsiinaynin yuusan u malaynin inuu ilaahay subxaanahu watacaala uusan maaragtay uu ghaafil ka yahay uusan ogeyn yuusan u malaynin arrinkan haddaan adduunka lagu ciqaabin meel baa loo digdhigaya walidaalika dulmiga waa shay aad iyo aad u xun weeyaan in la iska ilaaliyo allah baa wuxuu odhanayaa cibaadii innii xaramtu اdulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaramaa falaa tadaalamu addoommadaydiiow dulmiga naftaydaan aniga ka xarimay waan u diiday idinkana sidoo kale aan idinkugu diiday inaa isdulmisaan markaa isdulminina buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala in tubduu khayran ow tukfuuhu ow tacfuu can suu'in fa ina allaha kaana cafuwan qadiira in tubduu haddii aad muujisaan muslimiintiiye khayran wanaag shay khayra haddaad muujisaan daacadaa muujiseen biri iyo samafal baa muujiseen oo dadkii ay arkayeen khayrka aad samaynaysaan aw amase tukfuuhu khayrkii aad qarisaanoo hoos aad u saraysato ummaddu aysan ogaanin dadkii aad ka qarsataan aw amase tacfuu in tacfuu haddaad cafisaan can suu'in xumi haddaad cafisaan ciddii adig wax ku yeeshay aad iska day faraha ka qaado aad iska cafiso oodan ciqaabin fa ina allaha alleh kaana cafuwan allaha addoommadiisa cafiyo weeyaan sidoo aad u cafisay addoommadaas khalqiga ilaahay u cafisay buu rabbina kuu cafinayaa qadiiran allihii kara weeyo yacni maaragtay ciddii adiga ku dulmisay intiqaamkeedii ka aargudashadeeda allah mid kara weeyaan marka khayrka qofka ha daahirsado ama ha qarsadee allah subxaanahu watacaala waa og yahay cilmi buu u leeyahay marka wuuna kaa abaalmarin wixii aad samayso khayra iyo daacaa ilaahay wuu kaa abaalmarinaya haddaa muujisato adoo riyaa usii u samaynin iyo ha lagaa sheego aad u muujiso khayrkii يعني ما أردت أما أتقرسته مربح دينيه هذا إسافي تاي الله كأب المرين يويا إن تبدو خيرا خيرا والسكن كريي خير نوع دون عنه خير بات سميسي وأنه شيء خير مركل ليه وشيء شرعي أهو مارك متابع عليه والنبي الله محمد نقول راعي إنه نقضوه مكو خير نقول راعي ومارك متابع هذا اللي غيره حداد موجسان خير أو تخفوه أما أتقرسان وسر أهان أبو سميسان ابن أمد أموجين أو تعفو عن سوء قد كنك الظلمي مظلم مذيسي أدسكع في سظلم جيسي أنا كأرقدنين كأبال يعني مارت هذا كأبال مرنين فإن الله ألك كان عفوا مدعفيوية عن عباده أدو مذيسي مدعفيوية سنة هذا أبو عفيسي أدوانك أي إلهي كو عفيني قديرا أليه كراء أود أوله أبا المرين تالي انتقام كاللبضة بيارقود الشدبة الله مد أود أوله مركا أيضا ثمارته إمراها لقد قادنا يثمارته الوحوي والحفت على العفو إن ذاتك الوتر ترسيه عفو يمارته سامحاده يذاتك أول عفية اسكعبسه أي نغتر ترسينا يساوي إن أنا الحمال للجهر أي إمارة نغتر ترسينا يساوي أيضا محايل عفوه قفك أو قف عفية عزي شرفه كردية سنة نبي النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد إمام مسلم أي ورنا يان حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحي ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفع يعني سدح قضب ككوبين هذا الكاس نبي نوحي صدقة يعني أو قف حوليه سأو كبحيا صدقة من نسقام سأو حوليك من نسقام صدقات بحسين ويكون كربيان موية كنسخام ما يحول هذا ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة قفنا إلهي ومكر بيو أدون عفو أو خلقي إلهي اسكعفي ومكر بي إلا عزة شرف موية فتك أداع عفسه عزي شرف إلهي كسير سبحانه وتعالى قفك حمايين أدعفي سبال دون يومي مكاسوه ومن تواضع لله رفع قفك إلهي التواضع ومارت أنس كبرنين خلقه يحق بمنا أنه كبرن إلهي وقري له سبحانه وتعالى درجة سرعي وقري له مارك وحال رباع عفو يتسامح إن أي ذاتك مسلمين تدحذر أي بليان إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله إن الذين كوي يكفرون قالوبي بالله ألقوا قالوبي وربك كفرنا ورسوله رسوشي سكو كفرنا رسوشي سي الله رسوشي سنة كقالوا بي ويريدون دوني أن يفرقوا إني كالجيان أي كالساران بين الله الله ورسوله رسوشي سي إني كالساران دوني ويقولون أرني نؤمن ورمينينا ببعض رسوش قار كيد أيان رمينينا ونكفر ونقالوا بينا ببعض قار كالان كقالوا بينا كواسي يعني وحوي الله سبحانه وتعالى يعني ولهذا الكوذي ما ودنا ويريدون دونيو حدنا أن يتخذوا إني سميستان بين ذلك أرنك تفريق بين الله ورسوله ورسوله لك لساره إن يشان دون يسليلا وضعي كدهم بكتان دون ياي أولئك كواسهم الكافرون حقا مركا خبر إن ذا وإن الذين ذا جو أولئك جملة ذا أيان رذينا ويان خبر كالكاس ودعي أولئك ذات كاسي هم أيها الكافرون كوا قال ذا أهوي كفرا قال نما أو حقا تبقى كوا قالوا بي أو قال نما تبقى قالوا بي أيها ويا واعتدنا وانا ديارنا للكافرين قال ذا عذابا عذابا ديارنا عذاب كو مهينا من حقيره الليته وأيها اللقوئة نيساني أيان ديارنا قولي الله سبحانه وتعالى مركي أكسوا حضلي مشركينتي المنافقينتي مركي لقسوا حضلي أيو حلقة وحكب الله بيا كفارة أهل كتاب إليهين اليهود والنصارى أيان لقوا الرمية محيلة يهود يعني وحي بيه جرين أنبياء دنوا الرميسان مهي ويعني إن الرميين بشيك جرين إلا نبي الله عيسى نبي الله محمد مهي نصارى دونا نبي الله محمد بيننا مكة dadkaas oo Allah iyo rasuulshiisa inay kala qaadaan doonay Rabbina ku kufriyay rasuulkiisa rasuulshiisa ku gaaloobay inay gaalo daba yihiin ayuu Rabbi aayadaha noogu sheegayaa weeyaan innal ladina kuwi kaf yakfuruna gaaloobay billahi alla ku gaaloobay kufri sariix la iimaanay wa rasuuluhu rasuulshiisa ku gaaloobay say ugu gaaloobayaan ويريدون دون أن يفرقوا إني كذا سارا يعني الله يقول قالوا بين مركي الدهان يعني ما أرتع عزير بن الله مركي كوا أن يرهدين نصارى ذنا مسيح بن الله يرهدين الله يقول كفريا رسوشي سنة ويقول قالوا بينه كوا أن وحي بينيين ما أرتع نبي الله محمد نبي الله عيسى كوا أن وحي بينيين نبي الله محمد بينيين وين مركي يكفرون بالله ورسوله ويريدون دون أن يفرقوا إني كذا سارا أو كالجيان بين الله ورسوله الله يرسوشي سإني كالجيان أي دونيا مركا تفريق بين الله ورسوله سلا مثلا شوكاني وكالأوقوف السيريو وحوي أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم مركا الرسوش قار كميلة كقالوا بين قار نحي الرميين الله نور ما يسمى إليهم الله يرسل سينك لجيان بالربا كيف تكون كفريان إيه إله إنك لجيان الله نور ما يسمى رسل شأنه أم بينني مركوا التفريق بين الله ورسوله هذا اللوجي ذا أي معركتي يعني شو كان ورمي ياوي ويريدون دوني أن يفرقوا إنك لجيان بين الله الله ورسوله رسل سينك لجيان ويقولون أرمي نؤمن ورمينينا ببعض الرسل شقار كميدا ما رمينينا سيدا مثلا نبي الله موسى كريتنا الرمينينا عيسى محمد وكو كفرنينا ونكفر وانقالوا بينا ببعض قار كان قالوا بينا أما عيسى الرمينينا محمد وكو قالوا بينا أي نصارى يراهين ويريدون دوني أن يتخذوا إنا يسميستان أو يشان بين ذلك أرنك التفريق الله هي رسوش يسول لك الجيو قارلوا كفري الله نور رميسنا إلا يرادا إنا يكدكتان سبيلا وضع إنا يكيشان دوني يعني وضع أو يكدين بكتان أي الربان ما الآن واسطة لهين تحت حاض لهين الله يرسوش يسول لك القادة ما الآن حيث مجلته قفك هدو يعني هل رسولك كفريو فكأنه كذب الرسل أجمعين رسول شو تنقف بيني أيو لم يديه هل رسول هدا بيني سو الله ما أغر رمين وحكي جرى لما أعرف إيمان كادوية ما كدت كاسي أولئك النوع عاسداسي هم أيها الكافرون قال نبت أهوية الكافرون وأيهوة حقا يعني وحن كبقينا صفة لمصدر محذوف يعني الكافرون كفرا حقا قال لما تبقى هو قالوا بي وأيهوة كواسا قال لما دو ذي عبده وكامل أيتها كفر وديوية واعتدنا وانا دياريني للكافرين قال ذي وحنو دياريني عذابا عذاب ومهينا يعني إحانو صاحبه النار في جهنماء سلا أي رسوش إلهي إحانا يستيروا قارئ وكفريين أي أيغن اللو إحانين يا نار تلوه إحانين يا وين والذين تتكي آمنوا إلهي آمنوا الرميي بالله ألا الرميي ورسوله رسوش يسر رمي وقول هر عكس وديوية كل ورا الله يرسل شيء سكوك فريان كون الله يرسل شيء سير رميسين ولم يفرقوا أنا كالجين بين أحد قف أم أحد مد أو منهم رسوش كم دهنا أنا كالجين يعني الله يرسل شيء أنا كالقادم أما رسوش قارن ترمي قارن أنا بينين وعكس بوذيوه كوي هرب سلاس بيه قارن ويبينيه قارن الكفريه لكن ذات كان لم يفرق بين أحد من رسول الله سبحانه وتعالى إلهي رسول شيء سبق ميت كميدا ما إينا كيلقينين وما إينا نورنين قار كان الرميسان قار كان نوابسان وابينيني ما أورنيا مركا ذات كاس وذات كمؤمنين تا والنبي الله محمد ذات كراعي إيه مؤمن أهل الكتاب ذلك نبي الله محمد رميي أصحاب في سهل كتاب كاملة ونوع عاصوي لأن أمة محمد وحي الرميسيهين أنبياء الإلهي وطنوا وذي الرميسيهين كتبت إلهي أسود الجيو وطنوا الرميسيهين رسوش إلهي وطنوا الرميسيهين بينما أهل كتاب فإيك لقد قاذيا أيه مكة لقاذان ومكة ليتويا وتم الله أكو أمانيه في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كلاجين مين رجلا بين أحد من الرسل كل ساسا ووضع الرميني ناو مركا والذين آمنوا بالله ورسوله الله يرسوش رسوشي سددك الرمي ولم يفرقوا آنا كلاجين بين أحد منهم مد أيك مد أه رسوشنا أنا كلا صار صارين كل جود وذا الرمية أولئك ضد كاس سوف كل دم به أي يؤتيهم الله سيريا أجورهم أجرياء شودي أي الثواب شودي أي سيريا ويا مردم به أي إله سبحانه وتعالى ثواب سيني يعني مالك آخر أي ثواب سي جندي سيريا ويا وكان الله الله هو هذا غفورا الله دافد بدن وكثير المغفرة وحلو حذروب كدعي إلهي من أدافد بذنه ويا ولبهتنا الرحيم النحريس بذنه أقبل التوبة وكأقبله الله مارك مبالغ ألك وكحيل دير رحمة ضدك ونحريسته متكحيل دير ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا.